بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كنيا الوشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة. وكتاب الشريعة وليه هي الإمام الأجري محمد بن الحسين رحمه الله وقيل يدي سدح بقول يلحن هجرة مركحي. وأنا كتابك سدح هذا يتحنه أني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية وعشر كان يسدد يطمنات وقبل لابانيا باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. مدام أن صومرنا إيمان كون قول يعمل يعتقاد مركبنا ويهو انت استقيمت زيادة ينقصاننا أي قشو وعن مركب كالله إيمان أيانا ومذل بالشروط يسيو كأن صحي واحد شبيه أوليه قفكو نسيك السوء ودادا لبا وسن حقي تشنكر سيدي للربي إنو أوليمت ومرو البكعب سيقابا إيو لبا عرموت إنان لقا أقبالينو سيدي للربي وسن أوليمن لبا inu san hubin ila hayaatada noloshiisa inta ka dhiman inuu sidan ahaan doono oo qadarka uu san ogeyn wax khaatimadiisu ay noqonayso. Labada cabsibu qofka muslimku mar walba qabaayo markuu Ilaahay rumeyo caabudayo mar walba ku taagan khawfan wa tamaan. ولذلك النبي إبراهيم والنبي إسماعيل مركة كعبة لسيين يو الله بالنبيه إلهي بريا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلهنا أقبل بإلهي وتلمام إيسا ولي يو عمل صالح السميع الله بالنبيه وبيتك إلهي لسي هدنا ولي إني أسيب باهيهين إن لك أقبله أني أذيك إنت كده هو سيسي درجة ورسيك إيماني عمل هو سي من باب أولوي لا وضع إلا الريموت بقفك مر بمسلم كامر ولي بعبسك قبا صدرت بقول اسمه به إنه سيدي الربي أسمي وإيمانك يسود لما يسترينه ما نأسه به إني خاتمة دي سسوب بناندون تو سيدا أكوتو سناندونه إلا أولينتو لا وضع الريموت بوحي السببان أما السبب أيهن هدي إنه قفكو يجيره هذا loo ogolaado insha allah iimaankiisa markuu ka hadlayo qala maxamed ibn xuseen wuxuu yiri min sifati ahli alhaq dadka haqa haysta ee raacsan tilmaamahooda waxaa kamida tilmaantooda waxaa kamida kuwaas oo min ahli alilmi wiliba dadka cilmiga xambaarsan alistithnaau fi liman iimaanka insha allah inay ku daraan istinaa waa insha allah la ala jihati shak qaabka jihada inay ka shakisan yihiin maaha inay Ilaahay rumaysan yihiin oo amalkan ay sameynayaan uu ka dhab iyo daacad yahay walakin khawfa tazkiyati inay tazkiyeeyaan bay ka baqayaan li anfusihim naftooda min al-istikmari dhammaystir lil iimaani amaanka dhammaystirteen inay ku amaanaan oo ana mu'minun kaliya markaa tiraahdo inaad iimaankii dhammaystirantay sida uu ahaayo xaq ahaa ula timid bay ka dhiganta wixiina qayba qabuulkeedii qayb uu aadan ogeyn taas inay naftooda tazkiyeeyaan ay ammaanaan anuu mu'min baanahay iimaanku dhammaystiran yahay ee naftooda mahdiyaan ay saw ammaanaan bay ka baqayaan ilaahay inuu walaa tuzaku anfusakum laa yadri qofka mu'minkii ma oga ahuwa isagu miman dadbu kamid yahay يستحق مدن حقيقة الإيمان إيمان كدب تيسي لما يسترد مدن أم لا مسمعها وحال لاك تيسي ويا لما أغا وذلك قاسي أن أهل العلم ذاتك أهل العلم ومن أهل الحق كما إذا سؤولوا هدي لويدي أمؤمن أنت مؤمن مياته هدي صار له إطلاقه إيمانك كامل كوكو دعايا كمالك وجوبك هاوي قال وحيري آمنت بالله والرمي وملائكته بان رمي وكتبه ورسوله واليوم الآخر والجنة والنار بان رمي يوم أشبه هذا انتا وحي اللامده والناطق بهذا هذا الكانك كهدلي والمصدق به الرمي بقلبهنا مؤمن وان مت رميسان وإنما الاستثناء سور ريبيديا وحلا صوحرك صور ريبا الشادة في الإيمان لا صور ريبانا يلا يدري مؤقوي هو مؤمن ممن مياه يستوجب واجب سدي ومطي ما نعت الله به تعالى به وإلهي كت المامي المؤمنين مؤمنين من حقيقة الإيمان إيمانك نبتأه أم لا مسمعها تاسو كشك سي هايو أوسن هبين ما دام عملك إن لا أقبلي آذن هبين كاسي ووش تفسيرك شك كمتشيري تاسي كعب سقباني خوف التزكيو أنو كيمانك يوان كامل يالي بكدي ديهن وجلبات باتشيرو أبو عثمان الصابوني وشاغي وها سلسلة دانا كتاب كي سدحات كنا صوم مرني أو أبو عثمان الصابوني أو دنتي أفر بغل أفرتني الشنتي وكدن بيجي أفرتني السقال كمان له وقياستي سديتني السقال سنة وكدن بيجي سد بقول اللي حدا أفرتنا دا كودرتو كنت أنا كلام كودرتو هل سنة كجويسو أفرتني كنت أنا لس كودري واسقاشن هل كجوي سديتني السقال سنة لما شدوا دود حيسو يكلدن بيجي نكاس أهل الحديث كويسنا أتيري أو حلي باعتبار العاقبة وهي عجبت وحي كدام بين دونت وحولي أنا هذا مؤمن بانه الآن لكن مؤقي إيمان كأن أنسيها يسان دونا إلى أن دنته وأسرتشين يا إنه كل دنته إلهي كوف صدو كاسونا كقاب صدي أو كدقي سألت دليل بالرومان يا حديث كي من مسعود البخاري مسلم إن الرجل منكم لا يعمل بعمل لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار خاتم ذي مؤقت وحيكو دنبين دونت العمالون بالخواتيم وي ممكن نبتع وكي إيمان صحة كل انت سأصدرتاد ما دام ذا عاقبة ذوقين هذا مؤمن بانهي وحيكو دنبين الرجان قباء اسمه بوي إن شاء الله وان مؤمن بانهي أهان دونا لماذا وجبة والله نهكره هذا كاس طريق الصحابة والصحابة تشتك قادن ساكاوي والتابعين لهم تذكر راعي بإحسان وناقك الراعي عندهم اكتوض أن الاستثناء استثنوه في الأعمال أعماش السمين يوي لا يكون في القول أرغن كهد لين إنين هو بن ماه والتصديق بالقلب قلبك كالرومين هذا وإنما الاستثناء في الأعمال ويعماش أما الجوارح النقطه أما عمل القول هالنقضه أما عمل القلب هالنقضه عماشي الموجبة واجب ليس لحقيقة الإيمان إيمان كابن مديس والناس عندهم وقت وضع على الظاهر سنت موقت مؤمنون وي به إيمان كظاهر كي يتوارثون يسكو الحلان وبه إيمان كظاهر كي يتناكحون يسكو قرسدان وبه إيمان كي تجري كسعطة أحكام ملة الإسلام دينة الإسلام كحكامت هذا كظاهر كي كسعطة ولكن الاستثناء الصور ريب الشذا منهم يجا على حسب ما بيناه لك سدى أنكو عديني وي وبينه العلماء وعديان علماء من قبلنا حرطية رويها في هذا وحلوري سنن كثيرة سنن بدن وآثار آثار تدل كتسيس على ما قلنا كاسوائنين على الشك هين وحبضنا الله بو لكن إن شاء الله ليلة ذاكرة قال الله عز وجل وحيري لا تدخلون المسجد الحرام وادجري دونتان حديبية مركي هشيس كي كغا صور لابتان يا الله بلان قادة ينتي صور لابتان إنه بحرم كتاقي دونان إن شاء الله والله دير هذا آمنين إلهي حرم كوادجري دونتان مركو بلان قادة يأي ولي بلام القسم وقلين أيو إن شاء الله ذا شك معها وقد علم عز وجل وحوغا أنهم داخلين إقليان ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة تبو قالوا فقال السلام عليكم دار قوم قوم إلي دقيهين ومؤمنين وإننا نقول إن شاء الله والله دير هذا بكم إنك لاحقون وإذن سوها ليلي دونا وإذن كسوا الضبع لمن دونا إلا لمن دونا مشاكي بها كتير وقال صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو حارجين يا أنا كون أنا أخشاكم لله تعالى الله كإذن كعب سبادا إذن كله بنانا شكنا بشرانا سيدي هذا ولدي عندما ولا فخر وكير وقال رجل بالي على القامة تتابعي كجري التابعين تي أرضي من مسعودها أمؤمن أنت مؤمن مياته قال عبد الأرجو الرجين يا إن شاء الله المؤمن ربه وإيمانك كامل يهيبان رجينيه. وهذا كان مذهب كثير إن بذن مذهب قبع ويمن العلماء كمذا هو مذهب أحمد بن حنبل. واحتج أحمد وحود الشيء بما ذكرنا أدلة عن صور شغنة. واحتج وحود الشيء وقال بمسألة الملاكين لماذا مس ملاك سؤال شو ذا في القبر أي ويديني للمؤمن مؤمنك يوم جوابتي ما جوابت لوضع ملاك له منك وجوابين فيقولان له على اليقين بعد كنت أهيت وعليه يقين تاهو بالكاسد ننمت كل ماتي وعليه يقين تاسانا تبعث يوم القيامة لغوصو بحندونا إن شاء الله تعالى. ويقال الكافر والمنافق وحلول هيا على شك بعد كنت أهيت وعليه مت إساقات كل ماتي وعليه تبعث إساقات لغوصو ساريا إن شاء الله إن لغا شك سيهما. وعن أبي بكر الأثرم قال حوي سمعت وحان مغلبة عبد الله أحمد بن حنبل سؤالي سؤال ويدي عن الاستثناء في الإيمان إيمان كلا صور يا بنيه ما تقول فيه محل هذا. قال وحولي أما أنا فلا أعيبه عيبين ماي فلا أعيبه عيبين ماي. قال عبد الله وحولي إذا كان يقول هدوليه هيوي إن الإيمان قول وعمل قفق بهدوية واستثناء صور يا بنيه مخافة عبسي يا وحط يا طن دذال إن وحد نفط تزكيه كذا ذالي ليس كما يقولون سي قاري لهذا ما سيلين على الشك والشك بكنيسة إنما يستثني وحصار ربنا يا للعمل عملك يا قبول كيس السنوين قيبي كذا دون عملك. قال يا حمد سعيد حوري ما أدركت مسيو قارن أحدا من أصحابنا قف أصحابتي إذا كم إذا ولا بلغني ورنا اللي يجمسوا جورين اللي يجمسوا جارسين إلا على الاستثناء إن شاء الله يرجون إلى حان مهان. وقال جرير بن عبد الحميد حيري الإيمان قول عمل وي. قال حلو كان الأعمش وحيه سلمان المهراني الأعمش ومنصور بن المعتمر ومغيرة ابن ومغيرة ابن مقسم وليث بن أبي سليم وعطاء بن الصائب وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزياد يقولون حديث جرين نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون وحيعيبين جرين على من لم يستثني قف كان صور ريبانين وإن شاء الله كدرين وهي إما نفسه تسكيني ويمحس لغين بيسكت الماما يايو خاتمة ديون لقرنين انتاسي باب الاستثناء في الإيمان وي. وأنا مسائل كآد كأي سقوط جرين ما تريد يدا يشعر يدا يسكوبة قاليين عشاريدون إن شاء الله هذا وقلاتي ما تريدون وادي دي ما كوا قالاتيهم بيدحن. وأنا مسألة ذي كفر عن تفقه المتاخرين تحنا في يده قبل شافعية من لقورسان كراه وشافعية ذا عشارية ذا ومسلم ما ماهي ليهين قارنا يراهذين هو لقورسان كراه إنزالا لها منزلة أهل الكتاب سهلوا كتاب كوا كتابهم بيشيغان يعني لو قورسان كراه لكن قبل حنا في يده من شافعية مهر وما قبنا يدهن. باب وفي المرجئة كسابسا يسوسو مذاهبهم مذاهب حمدودة عند العلماء علماء الأكتودة مرجئة ذا الباب كان إيمانك عملك إنه كمذي هاي بودا ما يستريه وأنا نمانك يري إيمانك قول إيه اعتقاد وي عملك إيمانك كمذ معها نمانك يري وي قل يها أن أشعري ذا أنا نماوى مرجئة وي أشعري ذو مرجئة في الإيمان ويوذاقان إيقيا ما تريد يدو ومرجئة في الإيمان لمن كان مرجئة في الإيمان أي مذي السلف كوي أي مذي شاف يدو كمذيهين بل لغي سيدنكو. أنا أيوب بن أبي تمت السختياني قال وحوري قال لي سعيد بن الجبير تابعي وحوري ألم أراك ميانا كو أراك مع طلق أذو طلق إنك اللي على صحدة. قال وحوري قولت وحالي بلاء وادي أركت فما له محوقبة لسعد كيس محارب هو ليه. قال حول الله تجاري صلى الله فريسان محايلة فإنه يساقه مرجئ وي. قال أيوب حولي وما شاورته لما اتشني سعيد بن جبير في ذلك الرنكاس ومحكى لقم من طلق ما الله سعون كرامدهن ويحق للمسلم وحقوه إذا رآه دوارك من أخيه ولكن ما يكرهه نعيه أن يأمره إنه وفره وينهاه حكى الرئيبه إنه يسكد دايينه أمره سمينتنا إنه سمينه وكرئيبه باب النصح والنصح لكل مسلم. صدرت الحلقي التابعين بيرجوه صوبحي تابعين تلوك عددك ويقدي قيان. وقال الأوزاعي فقيه الشامي محدثها ومفتيها قد كان وحوها يحيى وقتادة يقولان كوير هذا ليس من هؤلاء متشيران أهل الأهواء أهل البدع شيء وح أخوف عندهم وعب سبذينهين على الأمة ومدى من الإرجاء كوى مرجئة ذا وهي أوامرتي شريعة دان باي سامين تادي فضوضين أيان صلاة دا تاخدتك للمال سونة دا اسكد يسر للمال حجة دا اسكد يسر للمال سكة دا اسكد يسر للمال إيمان كاقواكو كامل بليين قول كان عداد تيراده قلبين كرر ميسو تمحي كينيسا چند دانوادكو قليسا إن أوامرتي شريعة دان واجباتك يوضان يا فرائلك لفظه ذي محرمات كينا اللي يراد مرك الله سمي إيمان كاقي وحبه ومن لما يام بي كينا يسا قول المرجع وحا مركي كينان ده شريعة دي أحكامتي عملكي واجبكي محرماتكي ونبا إيهانين أيان دين تم حبه وقعد بضنبا وقال منصور المعتم قال منصور في شيء وحكوية لا أقول ما أنه مرهي كما قالت المرجعة سيتري الضالة بعددها المبتدعة ومبتدعة ده وقال الفضل بن زياد حولي سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ويه والحال سئل لويدي عن المرجئ فقال من هو وأي مرجئه فقال حولي من قال كير هذا إن الإيمان قول إيمانك وقتان ويه عملك كسارة وقال وكيع حولي أهل السنة يقولون وحيدهان الإيمان قول وعمل والمرجئة يقولون وحيد الإيمان قول ويه والجهمية يقولون الإيمان المعرفة ويه قال محمد الحسين حولي من قال نكير هذا الإيمان قول وي ودون العمل عمل أن لسعن يقال له وحاله له رددت القرآن وديدي قرآن كيبا ديدي والسنة وما عليه وحيكسوا نايا جميع العلماء علماء ذرن وخرجت بعد كبح هذا من قول المسلمين بعد كبح هذا وكفرت بالله العظيم الله هو إن بعد كفر ذيو أعماشي واتشبات أمره الله ما بحناتر فإن قال حولي بماذا تام حيكون هذا سأنصاكو يالي قيل له وحاله إن الله تعالى أمر المؤمنين وحو أمره بعد أن صدق صدقوا مركا رنشاقا في إيمانهم بالصلاة والزكاة وأمره والصيام والحج والجهاد وأمره وفرائض واجبات كثيرة أبدا يطول ذكرها الشريست ديرانيس مع شدة خوفهم إيقوا عبسيدوا دواي أذكتهاي على التفريط فيها إن يكقب قابيان ويقبض فلان ويديعان يكبقيان النار على التفريط فيها قبض فلان يقابين تقبقيان النار النار والعقوبة الشديدة عقوبة ذك فمن زعم أنك شكت أن الله تعالى إلهي فرض أن كواتبه على المؤمنين ما ذكرنا أنت عن صور شكنا ولم يريد منهم كمان الدون العمل إني سمعيان ورضيه وحكرها لنقضي بالقول هذا منهم إياك كسوف لي فقد خالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلهي رسولك سيبه خلافه دامري قال الله تعالى وحجري لما تكامل مركونا ما يستري أمر الإسلامي سلامك أمرك سي بالأعمال عماش الغرب ما يستري قال حولي اليوم ما أنت أكمرت لكم دين لما يستري دينكم وأتممت عليكم وايدين تامي على نعمتين نعمة ذي ذا ورضيت لكم الإسلام الذي كان نقضي دينا دين وقال سعى سبحانه بني الإسلام على ورسي على خمس إذا كان على واحد من بني الذين صلاة الصوم كي الزكاة حج كي بتكثرتين وقال سعى سبحانه من ترك الصلاة فقد كفر إن بكو حمد الدين إيمانك سمع دي من بني الذين ومن قال نكي رأى الإيمان والمعرفة قلبي كانت كرمه يسكري وي دون القول هذا الشهاده وما بهنت والعمل اللي هو بهنا يراد فقد تاوى ليمد بعظمه وحكو الدنب وين من مقاله من قال قفقي لهذا الكيس الايمان قول وي ولزمه وحكو لازميا ان يكون اليهود ينين نقضان بمعرفتهم اقنس يقانا بالله وبرسوله مؤمنين اليه قال الله عز وجل يعرفونه نبغ ويقرنيان كما يعرفون ابنهم عرس ويقانا فهذا خبر عز وجل وحوشاري أنهم يعرفون الله تعالى ورسوله قرنيان ويقال لهم حلاليه إيش الفرق محيكو كالدوين بين الإسلام وبين الكفر إسلام نمي قال نمم محيكو كالبحان وقد علمنا وحان أقنه أن أهل الكفر قالوا قد عرفوا إن يقرتان بعقولهم عقول شوضة أن الله إلهي خلق السماوات والأرض ينو أبوري يوم بين وحود حي ولا ينجيهم كان وسنبت باذنين في ظلمات البر والبحر بط يبنان بمقدق كتيراي إلا الله الله ما يعدك أن يبدبادين كريم وإذا عصابته مضي يقول على الشدائد المسيبين أذك لا يدعون إلا الله الله ما يعدك لما بريان إنت قرار وكنا قانا بل نقول والحمد لله أنه وحان لنا قولا هذا البان لنا يوافق وافقصا الكتاب والسنة يو علماء المسلمين مذهب كود يوافقصا محونا هي قولك أن الإيمان إيمانك معرفة بالقلب قلبك إن لك قرتوي تصديقا رمين يقينا له به وقول ويبلساني عربك لغا حدلو وعمل ويه بالجوارح لغا عمل فلو ولا يكون مؤمنا نقن ما ايو إلا بهذه الثلاثة تسدح ذا إنو ليجي ما دم ماهنه لا يجزئ بعضها قاركوت كما قذي عن بعض قاركرا وماشا كما ساركرا والحمد لله الله أنا محسن على ذلك مذهبك كتابك يا سنة قول علماء خاصة إلهي إنا وافتشير نقوها نونيا مضان. وقال نافع بن عمر القرشي وحويري كنا وحاني عند ابن أبي ملايكة فقال له حكول جليس له نلفر يا أبا محمد أبا محمد إن الناس أنتت يجالسونك كل فريست وقالها قي ماد يزعمون وحي الشيغان أيان أن إيمانهم إيمان كودة كإيمان جبريل وميكائيل إنو لمذية ملايكة إله الشرف إسكو إيمان بانا وأي قول كي يقين تي اللي قربي ويلي مادين قلبي كواسين إنت إيمان كنا إنت أصوها وحن كلا لن أورن إيمانك كمن معها فغضب وعرض عبد الله بن أبي ملايكة فقال حوري ما رضي الله عز وجل إله كمرة على النقون لجبريل عليه السلام جبريل حتى فضله إلى أكفض لابن ثناء على محمد محمد بالثناء أمان وجبريل أماني على محمد وكفض لمقامات القاركوت وفقال حوري إنه قرآن كان لقول رسول وي كريم في قوة حق الصاحبة مكين آمن عند ذي العرش الله عرش لأكتي السنة آمن كه مطاع لغا أمر قاطة ثم ماشا كرئ الرب أكتي سا يا ملايكتو كأمر قاطان وسيد الملايك أمين وآمن وما صاحبكم معهان صاحبك محمدنا بمجنون نوالا ما يعني محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبك وكشي ذا قال ابن الملايكة أفأجعل موحان كدقي كراها دبانو إيمان جبريل وميكائيل وان كدقي كراها كإيمان فهدان نك فهدان لي رادي إيمان كسو كلا كدي كرا لا ما كدي ولا كرامة وحشر في إليه ذهينا قول كامتشرة ولا حبا تعال قال نافع قد رأيت وأرك فهدان نك لي راد كان رجلا نبوها لا يصحو عن كبر مير سنين من الشراب خمرده خمرده عب عبتوي بوها وش نكاسي عبتوي هو خمرجي عبوه أن ميرسنن بوها وربنن كأخمرك أن كلا تشوشينين إعبتويقة إمانه والمسخ راسا إيه جبريل يميكايل بيسكو إيمانه هذا إيه كرتار مننكا يا أبو بكر يا عمر بيسكو إيمانه مننكا يا نبي محمد بيسكو إيمانه قرانا كلا وحيليه المحوجري الطحاوي وأصله في أهله سواون أصل كإيمانك مؤمنين من باكسي من عاسي قوضي الطايع هذا وكان مرجع هذا وكاس دي صار ترجم مسألة كتاب الطحاوي يمكن الآخر سنة أيه مسألة كبرى ركتان ويرجع في مسألة الإيمان والعمل قال محمد الحسين ومن قال هذا هذا كان نكيرا فقد أعظم واويني الفرية بين أبو رشع على الله كبرى أبورته واتوى ليني بضد الحق حق وحكسه رشيد الليمت وبما ينكره وحي ديدا دي جميع العلماء علماء ذهن لأن قائل هذه المقالة هذا الكقف كيري يزعم وحوشيغان أياه أن من قال قفك لا إله إلا الله لم تضره مرد بيس الكبائر كبائر تأن يعملها ينو سمي وأن عنده أكتيس أن البار قفك إله بارك والتقي كعب صني الذي لا يباشر أن تابنين من ذلك الذنوب تأي معاصد شيئا وحبا يول فاجر فاجر كبرتن كودبالان يكونان وحيهان ينصوان اسكمد إيمان كذو اسكمد هذا منكر كاسي وحل إنكروح وفلح فولحم ويلا فولحم أيه قال الله تعالى أم حسب الذين كوي محي أمليين اشترحوا السيئات الدنبية ذا كسبذي الدنبية قالي أن نجعلهم إن عن كدقينه كالذين كوي آمنوا رمي وعملوا الصالحات عملوا سوبا سمي إن الله سمي إنما أمليين يا سواء إكواس من إليه محياهم من الأشوذة ومماتهم قيري ذو ساعة وحاحن ما يحكمون واحد حكومة ينبحون وقال تعالى حولي أم نجعل الذين كوم وحن كدقينا آمنوا إله الرمي وعملوا الصالحات السمي كالمفسدين كوم فسادين في الأرض أم نجعل المتقين مسكو إله عقعب صدان كدقينا كالفجار كوم دنبي لياش وكرا آيات كاسا بي ما بدع كرتا له بيغانا ودع كرتا واسكم دبي ليهم كوم ما قرآن سسحة ورمي سن نكي شوفك شيء كودة بقدو انت واقع لكن هذا الكاني نتين نحر كيسوا سياس يقال وحال الله يا لقائل هذه المقالة أرجع قفك كوه الله يجري المنكرات الله ينكر يا ضال كان لنصروا يا مضل كدت كرمنا يو إن الله تعالى إلهي كرهي لم يسوي مسلمين بين الطائفتين لبضى قيبضوا من المؤمنين كمذا في أعمال الصالحات أعماشا وناكسا كمسلمين حتى فضل بعضهم إلى وقاركوت كفضل على بعض قارك لدرجات عمل صالحة مؤمنين وذا السميي بابا إلهي سمين وصيك لدرجة سرية مكوي عمل صالحة السميي يكوي دنبك قليب وسيما يا مرك. قال الله تعالى إلى يحوير لا يستوي مصرنا منكم حال إذن كمذيهين من نفق كفقي صدق بحي من قبل الفتح ومكفر شديد كهر وقاتل الدقال لما يحلق الجهاد أولئك كواسا أعظم درجة كدرجة وين من الذين كوا أنفقوا صحبهي من بعد فرشاد مكة كدب وسلامكم لكم الزوبي كدب بحي وقاتلوا الدقال لما يجهاد مكة فرشاد هذه كهر مسلمين تعود عن تصرور وجزيرة العرب تامين يالنين ما نكيم مكلا فرتين وعلى كلام بحيدتكو جماعات بأسو إسلاميين انتو هرانا وادقا لم يواد كاين وكلا لبدا قلبنا وعد الله له وحوبا لقادة الحسنة چنو يقول چنو الله وضبا لقادة باهدنا اللي يري مصينا والله بما تعملون خبير فوعد الله عز وجل له وحوبا لقادة كلهم رموت الحسنة چنو بعد أن فضل مركو كلا فضل بعضهم قاركود على بعض أدنا وحابد إلى ذهي كوي صالحات كالسمائية كوي سيئات كالدباشي باسمان كوي صالحات كالسمائية بكلا فضل بذن ونسنين وقال تعالى بحر لا يستوي مسن القاعدون وكو قريه ضفرية ومن المؤمنين كمذا غير أولي الضرر الضفكة نبكة قابة إن أوذن آنهين يو المجاهدون في سبيل الله كو جهدي بأموال وأنفسهم فضل الله لا يحب فضلي ودرجة لراد السيء المجاهدين بأموال وأنفسهم على القاعدين كو فردية درجة بك فضلي ثم قال حلو وكل رمان وعد الله الحسنى وناك يشن إله مؤمن يهدينه بلان قاضي فكيف يجوز سيئه بناتي لهذا الملحد الدين لا وهن كان الحاد كسمية كلا حذي في الدين الدين أن يسوي إنوسمه بين إيمانه إيمان كيسي وإيمان جبريل وملائك وميكائيل ويزعمه وشيكتانه مؤمن حقا إنويا تاس ما دعي كرتوي صادرت هذا اسك إلالي اسك تشر قول هذا مرجي أذاء بمؤلفات عقيدة إنو قري وشافعية إنو قدقي ومذهب كإمام الشافعي نقل لي حيي ومذهب كان نصوص تكهر إيمانية آثار تكهر إيمانية إجماع السلف كي الصحابة تكهر إيمانية علمات إنو قد ديجين أي مذي إني شافعي إنو قد ديجين هوري باقرنقي الشانات آخر كيس قيبتي سيدان بإي قرنقي اللحاد إنا أفضوبتي وأباهن مذهب فقهي شافعي أسوشي سي إن لغا سيفيه هل كاسو عشر كينا سيدي تمنات كويقي هاي إن شاء الله عشر كينا سيدي باب القدر بين نقود نطاو حكب الله من دونا باب الرد على القدرية انتنا عشر كينا سيدي من نسيان نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.